ها؟ ذات الشيء يعني حقيقة الشيء، الذات مقابل الصفات، مقابل الصفات، حقيقة الذات في الأصل في اللغة العربية بمعنى صاحبة. وذكرنا لكم أن فيها في اللغة العربية لها أربعة معاني، لكن ظاهر لي أنك تنسى أنت بهذا الكلام، واللي ما يحضر يترك يهمل. إذا لم تحضر درسا فقل أعطوني الشريط، الشريط عند المسجل هذا، ما عند ابن حسن.